بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: هذا باب أفعل التفضيل. هذا باب أفعل التفضيل، ونحن في الدرس 94 من دروس كتاب أوضح المسالك. إنما يصاغ أفعل التفضيل مما يصاغ منه فعل التعجب، فيقال هو أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أضربه وأعلمه وأفضله. وشذ بناؤه من وصف لا فعل له، كهو أقمن به، أي أحق، وألص من شظاظ. ومما زاد على ثلاثة كهذا الكلام أخصر من غيره. وفي أفعل المذاهب الثلاثة، وسمع هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره. ومن فعل المفعول كهو أزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأعنى بحاجتك. وما توصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا يقال هو أشد استخراجا وحمرة. نحن لا ننسى أن الشيخ ذكر لنا يعني أنه لا بد في أفعل التفضيل أن تكون مثل أفعال التعجب. وأفعال التعجب لها ثمانية شروط: أن تكون من فعل ثلاثي مبني للمعلوم قابل للتفاوت تام، يعني فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ الآن يذكر لنا في المقابل محترزاتها تقريبا. فمعنى ذلك إذا أصغنا فعل التفضيل مما يصاغ منه فعل التعجب فيقال هو أضرب، فرأينا أن الفعل من الممكن أن يؤخذ، هنا أخذ من ثلاثي، صحيح أفعل من ثلاثي، وأيضا تام وغير مبني للمجهول وليس جامدا، نعم، وغير وقابل للتفاضل، نعم. قال: وأعلم وأفضل، كما يقال ما أضربه وأعلمه وأفضله. قال: وشذ بناؤه من وصف، لأن أفعل التفضيل بالأصل لا بد أن يكون هنالك، لا يقال ما أجلفه وما أحمره من الجلف والحمار، بل يقال، طيب هنا كيف يقال هو أقمن به ولا يوجد هنا فعل؟ وألص من شظاظ، شظاظ السرحان الذئب، فهذا كيف يعني؟ أحيانا حدثني بعض البداوة قال رأى ذئبا يأخذ شاة، يعني يمسكها من مكان ويمشي بها ويضربها بذنبه، فأحيانا بسرعة هائلة ينقلها حوالي 500-600 متر قبل، يعني ربما هي حية، يمسكها وينقلها إلى مكان آخر ليفترسها. فألظ من شظاظ، يعني ألص من اللصوصية، ولا يوجد عندنا فعل من اللصوصية، والأصل أن يكون هنالك مثلا مثل سرقة. ولذلك هذا جاء على خلاف القياس، والقاعدة عندنا كل ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ومما زاد على ثلاثة كهذا الكلام أخصر، هذا جاء من شذوذين. الشذوذ الأول من اختصر فهو مبني لي ما لم يسمى فاعله، وأيضا من أكثر من الثلاث. وفي أفعل المذاهب الثلاثة وسمع هو أعطاهم اختلفوا في هذا، فهل يجوز أن نقول هذه الهمزة بالأصل همزة جعلت هذا الفعل متعدد، وإذا قالوا هي إذا كانت لغير النقل هذا جائز، ومع ذلك سمع هذا، هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف. فوجدنا أن هذه أيضا جاءت على خلاف القياس، وبعضهم فتح هذا الباب في باب أفعال التعزي. قال وهذا المكان أقفر من غيره، وهذه الهمزة لغير النقل. نعم. ومن فعل المفعول كهو أزهى، هذا في عنا زكي ما زهي، حقيقة صورة هذا الفعل مبني للمجهول لكنه مبني للمعلوم. وأشغل من ذات النحيين، امرأة بدوية مثلا تقوم بعمل، العمل وهو أنها إذا قامت مثلا بعملين في يدها فهل يمكن أن تكلفها بعمل ثالث؟ فلذلك يقال هذا الرجل مشغول لكثرة شغله لا يستطيع أن يسمع منك أي كلام. وأعنى بحاجتك، عوني به مثلا، ترى على الكتاب مكتوب عوني به فلان، هو بالأصل عوني ليس مبني للمجهول وإنما هو مبني للمعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول. قال أيضا ما توصل به إلى التعجب، يعني كل خماسي سداسي لا يمكن نأتي به من أشد مثلا بمعنى أو أكثر، فنقول مثلا البلد الفلاني أكثر استخراجا، لأنه استخراج هذا استخرج سداسي وليس ثلاثي، أو أشد حمرة لأنه ما يوجد فعل مثلا في ذلك، أو يوجد إحمر مثلا بمعنى صار أكثر من، يعني تأخذ أنت الألف والحاء والميم مشددة والراء، يعني خماسي. قال فصل ولاسم التفضيل ثلاث حالات. احنا في عندنا حالة في اسم التفضيل أن يكون الإفراد مع التذكير، وعندنا حالة تقابلها ماذا؟ تكون الإفراد مع المطابقة، مع الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ست أحوال في مطابقة. وعندنا حالة يجوز فيها الوجهان. الحالة الأولى إحداها أن يكون مجردا من أل والإضافة، فيجب له حكمان، أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما مهما كان التفضيل. لا يوسف وأخوه اثنين، قال أحب إلى أبينا، مفرد مذكر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأموالهم اقترفتم مع أحب إلي، شايف إن كان أبناء أحب إليكم من الله ورسوله. نعم. فجاء الآباء والأبناء جمع، فجاءت بلفظ المفرد المذكر. ثم قيل في أخر إنه معدول عن آخر، وفي قول ابن هانئ، ابن هانئ هذا الحسن ابن هانئ أبو نواس، نعم، كأن صغرى وكبرى من فقاقعها، لما قال صغرى كان أصغر وأكبر، فلعله جاء كما يقول البعض على رأي العروضيين قاف مثلا فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. وهذا الكلام قالوا إنه لحن لأنه ما أصغر وأكبر بالأصل، أو يعني أراد شيئا آخر. فكيف جاء به بأفعل، وين الخطأ، كيف جاء به بأفعل التفضيل مؤنث مع أنه مجرد من أل والإضافة؟ فكان ينبغي أن يقول كأن أصغر وأكبر من فقاقعها. نعم. قالوا بعضهم لا يريد، إنما أراد الوصف كأن الفقاعة الصغرى والفقاعة الكبرى. هو هذا التشبيه أتى بالخمر عندما يصب تخرج له فقاعة، فصور الخمر بأنه أرض هو يميل إلى الحمرة أو الصفراء، فقال أن هذه الأرض مثل الذهب، والفقاعات التي عليك أنك جئت بدر ونثرتها على أرض من الذهب. فكانه يقول كأن الصغرى والكبرى يعني من الفقاقع وهي الدوائر التي تخرج عند صبه حصباء در على أرض من الذهب، والثاني أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول. يعني ما زلنا نتكلم في إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، هذا واحد. الثاني مجرورة بمن جارة للمفضول، والآخرة خير وأبقى، يعني من الأولى. أنا أكثر منك مالا، قال وأعز نفرا. أحيانا تأتي محذوفة، لذلك قال وقد تحذفان. فالأولى والآخرة خير وأبقى، ماذا؟ ما قال؟ اقرأ السورة مثلا، ترى مثلا والليل مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. نعم، لو شاء الله إنه يعلم الجهر. والآخرة خير وأبقى، يعني من الأولى. أنا أكثر منك مالا وأعز، أي منك نفرا، وأكثر ما تحذف من إذا كان أفعل خبرا ويقال، ويقل إذا كان حالا، كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا، أي دنوت أجمل من البدر، أو صفة. نعم، إذن هنا قال ويقل أكثر ما تحذف إذا كان حالا، قال أو دنوت أجمل من البدر، أو صفة تروحي أجدر أن تقيلي. نعم، غدا بجنبي بارد ظليلي، أي تروحي وأتي مكانا أجدر من غيره بأن تقيل فيه. قيلولة معروفة، وهي النوم ما في الضحى بعد الظهر. نعم، ويجب تقديم من ومجرورها عليه إن كان المجرور استفهاما. أنت ممن أفضل، أنت ممن أفضل، أو مضافا للاستفهام أنت من غلام من أفضل، وقد تتقدم في غير الاستفهام. فأسماء من تلك الضعينة أملح، قال هذا ضرورة. نعم، الحالة الثانية بأن يكون المطابق، تقول زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، هند الفضلة، الهندان الفضليان، الهندات الفضليات أو الفضل، هذا المطابقة. قال فيجب له حكمان، أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه، زيد الأفضل، هند الفضلة، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الهنداد الفضليات أو الفضل، والثاني أن يؤتى معه بمن. فأما قول الأكثر ولست بالأكثر، قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى، هذا خرج على أن الأل زائدة هنا، ولست أكثر منهم، وإنما جاء بها للشعر، فخرج على زيادة أل أو على أنها متعلقة بأكثر نكرة محذوفة مبدلا من أكثر المذكور. الثالثة أن يكون مضافا، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران، التذكير والتوحيد، كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التنكير، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق، نحو الزيدان يقول لا تقول أفضل رجلين، مضاف إليه مطابق أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة. طيب كيف تقول ولا تكونوا أول كافرين؟ فليست فيها مطابقة صورة، تكونوا واو جماعة، وأول كافرين كافر مفرد، هلا ولا في هنا حذف مضاف، ولا تكونوا أول فريق كافر، والفريق مفرد في اللفظ معناه الجمع، فالتقدير أول كافر فريق كافر. وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أول، فإن أول أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة، كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان. الناقص رجل كان قد ولي على بيت المال وكان يوزع الرواتب على الجند في من بني مروان، ورأى أن ما يأخذه الجند أكثر من حاجتهم فنقص لهم في العطاء فأسموه الناقص، ولم يبالي في ذلك لأنه كان يتقي الله. وأيضا بالنسبة لعمر بن عبد العزيز كان هنالك شق في رأسه فسمي الأشج، فقالوا الناقص والأشج اثنين هذو معرفين أعدلا بني مروان. فهذا الحقيقة ليس هنا يعني فيها تفضيل وإنما فيها إخبار، نعم، أي عادلاه. وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة. قال ربنا أكابر مجرميها هم أراذلنا، أراذل جمع، لكن قال في وتركها كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، وهذا هو الغالب. ولو قال ولتجدنهم أحرصي مثل أكابر صح أم لا؟ صح، لكن القراءة يعني سنة متبعة، وهذا هو الغالب. وابن السراج يجيبه فإن قدر أكابر مفعولا ثانيا ومجرميها مفعولا أول فيلزمه المطابقة في المجر. بقي عندنا مسألة تسمى بمسألة الكحل. مسألة الكحل هي أن يأتي في جملة واحدة نفي وبعد ذلك يأتي جنس ثم بعد ذلك يأتي مفضل على نفسه باعتبارين. طيب مسألة الاعتبارين في هذه المسألة المسألة باعتبارين يعني هل عينك اعتبار واحد، عينك أجمل من عينه اعتبار واحد، كحلك أفضل من كحله اعتبار واحد، لكن عندما أقول الكحل في عينك أجمل من الكحل في عينه كم اعتبار صار؟ اعتبارين. اتضحوا لك اعتبارين؟ نعم. هذه نظارة قد تكون جميلة وقد لا تكون جميلة، فنظارتك أجمل من نظارتي هذا اعتبار، عينك أجمل من عيني اعتبار. لكن إذا أنت عندما تضع النظارة على عينك أعطيت شكل عينك والنظارة مع بعضها، يقال والله هذا جميل في النظارة، هذا ليس يعني. النظارة في عينك أجمل من النظارة في عين أي واحد، النظارة عندما وضعت على العين، الكحل عندما وضع على العين. بعض الناس ترى الكحل جميل جدا إذا وضعوا الكحل على أعينهم، صح؟ نعم. في هذه الحالة نجد أن بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ بعض النحويين قالوا مثل، وهذا المثل كثر كتابته في كل كتب النحو، قالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. فالكحل في عيني ما رأيت رجلا أحسن منه في عين زيد، يعني الكحل في عين زيد أجمل من الكحل في أي عين أخرى. ملك وضع تاجا على رأسه، وملوك وضعوا التاج، أنت تفضل هذا الملك عندما يضع التاج في الشكل أجمل من كل ملوك الدنيا، ممكن؟ ليس التاج وليس الملك، التاج على رأس الملك. اتضحت الفكرة؟ نعم. هذه هي. فهل عادة تقول مثلا أنت زيد قائم، قائم يوجد فيها فاعل، ما هو؟ هو. أفعل التفضيل دائما الفاعل فيها مستتر، فاعلها مستتر، إلا في مسألة الكحل ففاعلها ظاهر. نقرأ. قال يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة، زيد أفضل، أين فاعل أفضل؟ هو مستتر، والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة قليلة، مررت برجل أفضل منه أبوه. من الأفضل؟ أبوه أو أنت. ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل، وذلك إذا سبقه نفي وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فإنه يجوز أن يقال ما رأيت، انظر النفي هنا، رجلا هذا جنس، يحسن في عينه الكحل، هذا فاعل يحسن الذي هو بمعنى أحسن، كحسنه في عين زيد. والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين، أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر كما مثلنا. وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل من إما على الاسم الظاهر أو على محله أو على ذي المحل، فتقول من كحل عين زيد أو من عين زيد أو من زيد، فتحذف إما مضافا أو مضافا. إذا قلت مثلا من عين زيد ماذا حذفت؟ مضاف واحد. وإذا قلت من كحل عين زيد ماذا حذفت؟ مضافين. وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء، فتقول ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل. ما إعراب الكحل؟ فاعل لأحسن. وقالوا ما أحد أحسن به الجميل من زيد، والأصل ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل، فهذا بزيد على حذف مضاف. ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه، ثم حذفوا المضاف ومثله في المعنى لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. فلن نافية، وفي الناس جنس، رفيق قال أولى به الفضل، يعني الآن لا يوجد رفيق لأحد كرفقة الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل من ولاية الفضل بالصديق من فضل الصديق ثم من الصديق. وهكذا نكون قد رأينا مسألة الكحل، سميت الكحل من أجل المسألة الأولى، لكن ليس كل مسألة فيها كحل، لكن كما قلت لك اسم جنس نفي واسم جنس وهنالك مفضل على غيره باعتباره. والحمد لله رب العالمين.